الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. مستمعين الكرام، المديح لغة مصدر مشتق من مادة مدح، فيقال مدحه مدحا ومدحة بمعنى أحسن الثناء عليه، والجمع مدائح. والمديح فن من فنون الشعر العربي، وأكثرها تناولا عند شعراء العربية منذ عرف الشعر العربي على صورته المعروفة التي فيها تبارى الشعراء وفيها كان معاشهم. والمدح وصف للممدوح وإشادة بفضائله وبيان لمزاياه وثناء على أفعاله. وقد جرت العادة في الجاهلية أن يتوجه الشعراء المبرزون إلى الحكام ورؤساء القبائل والفرسان بالمدح والثناء، وكان المدح يدور حول عادات الجاهلية التي اعتز بها الجاهلي آنذاك من شجاعة وكرم ونحوه. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اتجهت إليه أنظار العرب في الجزيرة العربية، وشارك الشعراء المسلمون في نشر الدعوة المحمدية، فمدح النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فأقر ذلك لما فيه من طاعة الله ونصرة لدينه يظهر حقية الدعوة. فالشعر كان يحتل في نفوس العرب محلا عظيما، وكان فنهم الأول، فهو عندهم أكثر من وسيلة إعلامية، فكان لابد من أن يكون له في شأن الدعوة الإسلامية وجود وأثر. وبعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت دوافع المديح النبوي عند الشعراء الذين أرادوا أن يقدموا لمعاصريهم بأشعارهم ومدائحهم صورة جلية عن هذا الإنسان العظيم الذي أنقذ الناس من التخبط في دياجير الظلام، ودلهم على طريق النجاة في الدنيا والآخرة، مبتغين الأجر والثواب من عند الله تعالى. ومن أشهر من مدح النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الشريفة كعب بن زهير صاحب قصيدة بانت سعاد، وحسان بن ثابت الذي جعل لسانه بالشعر أحد من السيف وأوجع من الطعن، وعبد الله بن رواحة والعباس بن عبد المطلب وغيرهم الكثير ممن سطرت أسماؤهم في صحف التاريخ. وما زال مدح النبي عليه السلام قائما لم ينقطع حتى يومنا هذا، إذ تأصل حبه في الصدور، ودعوته ما تزال سائرة بتوفيق الله تعالى تضيء بأنوارها القلوب. ومن الذين عمرت محبة النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم وأنعم الله عليهم بجميل الصوت وحسن الأداء ضيفنا الكريم مداح النبي المقرئ الحاج محمد معروف قرنوح، الذي وفقه الله منذ حداثة سنه لاستعمال نعم الله بما يرضي الله، فشنف مسامعنا وعلى مدى سنوات طوال بتلاوات من القرآن عطرة وأناشيد ومدائح شجية قوت همم المؤمنين على الطاعة وأصلت حب النبي في نفوسهم وجعلتها إلى رؤياه تواقة. من سرى للقدس في ليل نور أسفر. حيث أما الأنبياء وارتقى نحو الثرى حيث أما الأنبياء وارتقى نحو الثرى للسماء للسماوات العلا ذلكم ما قد جرى يسوع اليوم وجه طه الأنوار يسوع اليوم وجه طه الأنوار من سرى للقدس في ليل نور أسفرا من سرى للقدس في ليل نور أسفرا. فيما يلي مستمعينا الكرام نمضي معكم في جولة نقدم لكم فيها نبذة عن ضيفنا الكريم. ولد الحاج معروف قرنوح في بيروت وترعرع فيها وبها تغنى فقال: بيروت يا بيروت بيروت يا بيروت يا زهرة الجناين يا نجمة المداين يا لمعة الياقوت بيروت يا بيروت يا زهرة بيلسان لما إجا السلطان نورت يا بيروت لا لا لا لا لا لا لا لا لا وهناك في بيروت تلقى علومه الدينية من العالم المحدث الفقيه الشيخ عبد الله الهرري العبدري الشيبي وأخذ عنه علم العقيدة عقيدة المسلمين سلفهم وخلفهم والتي منها تنزيه الله عن مشابهة الخلق وعن التحيز في المكان فعرف بذلك معنى الإيمان. علم الشيخ السلطان عرفنا معنى الإيمان إنه المولى تعالى موجود بلا مكان بيروت علم الشيخ السلطان عرفنا معنى الإيمان إنه المولى تعالى موجود بلا مكان بيروت يا بيروت ندعي مولى البشر يحميك من الخطر تعمر فيك البيوت لا لا لا لا. ثم مضى يتابع تلقيه لمختلف العلوم الفقهية ومن ثم قام ينشر الخير الذي تعلمه بين الناس بإخلاص وثبات ليقينه أن الدنيا مدبرة وأن الحساب لا بد آت. غدا توفى النفوس ما كسبت غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. ومن العلوم التي برع فيها الحاج محمد معروف قرنوح تلك المتعلقة بالقرآن الكريم فقرأ القرآن وأجاده ترتيلا وتجويدا، وتلقى هذه العلوم بالمشافهة من عدة مشايخ في لبنان وغيره، وذاع صيته في الآفاق كواحد من أفضل المقرئين في العالم. ولذا وبعد مشاركته في مسابقات دولية لحفظ وقراءة القرآن، جاء الأول في الدول العربية، والثاني في قارة آسيا، والثالث في القارات الخمس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. صدق الله العظيم. وجمال صوته إخوة الإيمان وحسن أدائه ظهر أيضا في ندائه للصلوات الخمس، عنيت بذلك الأذان. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. مستمعين الكرام، إن طريق الخير الذي شقه لنفسه الحاج محمد معروف قرنوح وسار فيه منذ حداثة سنه، تخلله أيضا إحياؤه للحفلات الدينية في مختلف المناسبات في لبنان وخارجه، كالمغرب ومصر وسوريا والأردن وغيرها. والدافع لذلك حبه الصادق لأفضل من وطئ الثرى، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وتراه يعبر عن ذلك فيقول: عاشق صادق للمحبوب، خادم هايم قلبي بمحمد. أحب النبي وأحب مدينة رسول الله التي طابت بساكنها عليه الصلاة والسلام، وكان لها نصيب كبير في أناشيده، وها هو ذا يتمنى أن لو بقي فيها طول عمره. يا ريت بالمدينة أبقى مدى عمري بالرضا الحصينة تيشر صدري والأنوار زينة مثل البدر تسري وارتاح من شجوني تتكحل العين وحبه الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام قاده إلى حب الصحابة والآل آل بيت النبي الذين امتدحهم بأناشيد كثيرة منها يا آل البيت يا عماد الدين يا ملجأ الخائف المسكين يا آل البيت يا كرام يا أهل البيت سلامي إليكم يا أهل الخير الأنس وكما تعلمون إخوة الإيمان فإن أزواج النبي الطاهرات العفيفات هن من آل بيته لذلك فقد خصهن الحاج معروف قرنوح بهذه الأنشودة الجميلة وسيلتنا أبو الزهراء إذا ما اشتدت الكرب ومن زوجاته قرى صنوف الخير نرتقي وسيلتنا أبو الزهراء إذا ما اشتدت الكرب ومن زوجاته قرى صنوف الخير نرتقي فتلك خديجة الكبرى لها الأفضال تنتسب وعائشة لها بشرى وجود وسودة حازت السرى تسود وملؤها الأدب وأم حبيبة الغراء حلت بخصالها الخطب وسيلة أبو الزهراء إذا ما اشتدت ولم يقتصر في أناشيده على مدح النبي وآله وأصحابه بل إنه خص السيدة الجليلة مريم العذراء أفضل نساء العالمين وابنها المسيح بأناشيد منها أكرم المسلمات يا أعظم الأمهات يا أكرم المسلمات يا أعظم الأمهات وهكذا مستمعين الكرام كنا مع نبذة مقتضبة جدا عن مداح النبي الحاج محمد معروف قرنوح الذي ما زال سالكا في هذا الدرب المبارك حتى يومنا هذا لأنه يعلم أن مدح النبي صلى الله عليه وسلم قربة لله وفيه شفاء للعليل. في مدح طه شفاء العليل شفاء العليل وفي مدح طه شفاء العليل شفاء العليل وفي مدح طه لقد جاوروا